السؤال السادس يقول: في المرتبة الرابعة من مراتب القدر ذكر أن الله خالق كل شيء سواء الذوات والأعيان والأفعال، من مقصود بالذوات والأعيان والأفعال؟ صفحة 9 من المقدمة في القدر. القول هو في خلق الله تبارك وتعالى لأفعال العباد، وهذه المرتبة وهي المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر شاملة، يعني أن الله خالق كل شيء كما قال تبارك وتعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء، خالق كل شيء. فكل ما كان في الوجود من الأمور فهو مخلوق له. فالذوات والأعيان يعني تقريبا بمعنى متقارب، يعني الذات يعني الأشخاص، والأعيان كذلك المعينات، أشياء المعينة، وإن كان الأعيان قد تطلق على ليس الذوات، يعني على شيء معين محدد. والمعاني الأمور غير المحسوسة التي تكون موجودة كالحب والكره والخوف ونحو ذلك، هذه معاني. والأفعال الأعمال التي تقع من الإنسان، يعني الأعمال المحسوسة والأفعال التي يعني قد ترى وتسمع وما إلى ذلك، فهذا كله داخل في أنه خلق الله تبارك وتعالى. فالحب الذي يكون في القلب أو الكره الذي يكون في القلب أو الخوف الذي يكون في القلب أو الإيمان الذي يكون في القلب ونحو ذلك، هذا كله مخلوق لله تبارك وتعالى. وكذلك القلب والعقل كل ذلك مخلوق، كذلك الذوات. طبعا ذواتنا نحن، أجسادنا وأيدينا وأرجلنا وأعيننا، كل ذلك مخلوق لله تبارك وتعالى. فالذوات والأعيان، الأعيان أشمل من الذوات، والمعاني المعاني غير الأمور غير المحسو غير المنظورة، والأفعال الأعمال التي قد يعني يحسها الإنسان ويعرفها، وهذا شيء معروف.